أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأخلاق هدف أساسي لبعثة الأنبياء، وهي في ذات الوقت الأساس الذي لا غنى عنه في قيام الحضارات، وأيضا هو سبب قيمة الإنسان الفرد. فلا مجتمع سليم من دون أخلاق، ولا حضارة رائدة من دونها، ولا قيمة للإنسان من دون أن يكون خلوقا ملتزما بالمفردات الأخلاقية التي جاء بها النبيون وبشر بها الأولياء في التاريخ كله. أنت تحب الناس، تحب بعضهم وتكره بعضهم، على ماذا؟ هل هنالك أحد تحبه لسواد عينيه، للون بشرته، وتكره إنسانا آخر لذات السبب؟ أم أن الناس عندك يتمايزون بما يملكون من أخلاق أو لا يملكون؟ أحيانا يكون الشخص دميما في منظره، ولكن الناس يرونه جميلا لأخلاقه الجميلة. وأحيانا يكون الشخص جميلا في وقدا رشيقا، ولكن حينما لا تكون له أخلاق حسنة فالناس يرونه دميما، لا يرونه جميلا. لو أنك غمضت عينيك الآن وتصورت الذين تحبهم وترى لهم جمالا، ثم نظرت إليهم نظرة فاحصة بمقاييس الجمال المادي، فلربما لا ترى لهم ذلك الجمال، إلا أن الأخلاق الحسنة تجمل حتى البشرة الداكنة، حتى الشخص الدميم في مظهره يكون في عين الناس جميلا. يقول الحديث الشريف: وما أكثر الأحاديث التي وردت في قضية الأخلاق، باعتبار أن الأخلاق هي هدف بعثة الأنبياء، بل إن الأخلاق أيضا هدف للعبادات. فالله عز وجل لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى حجنا ولا إلى أي مفردة من العبادات، إنما قيمتها بمقدار ما ترفع من معنوية الإنسان، وبمقدار ما تنعكس عليه خلقا كريما في الحياة. ما أكثر الروايات وما أكثر الأحاديث التي جاءت في قضية الأخلاق، منها: إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال والذهب. الآباء عادة يهتمون بعقبهم. إذا متت خلي أترك فرد بيت لأولادي، مبلغ من المال، مزرعة، متجر. هذا هواية واحد، أي أبو يهتم بما سيترك ويورث أولاده. الحديث الشريف يقول إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم للأدب للمال والذهب، فإن المال يذهب والأدب يبقى. المال ينتقل من يد ليد، أصلا المال لا يصبح ملك أحد، إنما هو حالة سيالة في المجتمع. كذلك البيوت، كذلك العقارات، كذلك كل ما يعتبر خارج ذات الإنسان، ثيابك، ما تأكله، ما تشربه، حتى الماء اللي تشربه، حتى الطعام اللي تأكله عند فرد دورة معينة. هذا الماء جاء من المحيطات وارتفع في الفضاء، ثم نزل في صورة قطرات المطر، ثم جرى أودية وغدران وشربته أنت، ثم يخرج من جسدك، يعود إلى الأرض، يعود إلى المحيط، وهكذا دورة. وكذلك الطعام، كذلك كل ما يستهلكه الإنسان، لكن ما يرتبط بصفات الروح هو الذي يبقى. فالذي تورثه لأولادك من الأدب خير من المال والذهب، لأن المال يذهب والأدب يبقى. إذا شفت لك واحد أخلاقه طيب وش تقول؟ تقول الله يرحم أبوك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، لا يسبن أحد منكم أباه. لا يكون واحد يسب أبوه. قال: ويفعل ذلك أحد منا يا رسول الله؟ أكو واحد يسب أبوه؟ قال: نعم. إذا عملت سوءا بحق غيرك الناس يقولون الله يلعن أبوه. إذا كان أبوه أبو جيد ممتاز كان يورث أدب. شايف بعض الأوقات يكتبون على بعض الجدران: الله يلعن أبو وأم كل من يرمي الزبالة هنا مثلا، أو يوقف سيارته، أو ما شابه ذلك. ليش يلعنون أبوه؟ في الحقيقة هذا الولد هو الذي جر لعن الأب، والأب في الواقع هو الذي جر على نفسه هذا اللعن، لأنه ما ورث الأدب لأولاده. فكر في ثيابهم، فكر في مسكنهم، فكر في هذه الأمور. كل شيء، رواية أخرى، كل شيء يحتاج إلى العقل. في شيء بدون عقل؟ المجنون لا يستطيع أن يبني كوخا، لا يستطيع أن يتاجر. المجنون لا يعرف الخير لنفسه ولا الشر، ما يعرف مصالحه، ما يعرف مفاسده. فكل شيء يحتاج إلى العقل. العقل يحتاج إلى شيء؟ نعم، كل شيء يحتاج إلى العقل. أما العقل فيحتاج إلى الأدب، كما يقول الحديث الشريف: عقل ما في أدب اللي يستثمره هذا العقل يتحول إلى جنون، ما إلى قيمة. العقل يحتاج إلى الأدب، بينما كل شيء يحتاج إلى العقل. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أدبني أبي، يعني الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: أدبني أبي بثلاث. قال لي: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم. إذا واحد يقول أنا صديق فلان، بس هذا فلان ما عنده أدب، ما عنده أخلاق، مو مهم، أنا شو علي بي؟ لا، ما يصيب. الإنسان يؤثر ويتأثر. من يصحب صاحب السوء لا يسلم. المثل يقول: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. أصدقائك منهم؟ لأنهم اللي يتركون أثر عليك. الإنسان يتأثر بصديقه ربما أكثر مما يتأثر بأبيه وبأمه. أصدقاء السوء اهتم بهم، ابتعد عنهم. عندنا روايات كثيرة ولا أريد الخوض في قضية الصداقة والأصدقاء، والمجال طويل في هذا الموضوع، لكن روايات كثيرة: من تصادق ومن تقاطع. لا تصادق بخيل، لا تصادق كذاب، لا تصادق فاسق، لا تصادق جاهل، لا تصادق أحمق، لا تصادق كذا، وبالعكس صادق العاقل، صادق العالم، صادق الكذا. قال: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم. بعض الناس مو يصاحبون صاحب السوء، يصاحب الشيطان. يقول السهنانة ندخل في هالمعصية ونرتكب هالموبقة ونروح وراء هذه الشهوة، لكن ما نخلي الشيطان يخدعنا. بقولة واحد من الظرفاء كان يقول: إذا أنا أروح إلى الحج ما أرمي الشيطان بسبع حصيات، أبقي لي واحدة بس، ستة، حتى خط الرجعة تبقى وياه سالكة. هاي شعرة معاوية أبقيها وياه. بعضهم يصاحب إبليس ويظن أنه سيسلم منه، يصاحب من يمثله إبليس في الأرض، أو من يمثل إبليس في الأرض، مثل الطغاة، مثل الحكام الظلمة. يقول: أنا شعلي بظلمة. لا، مو معقول. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله. ما معقول واحد يمشي ويا إبليس وإبليس ما يضله. ما يمكن واحد يروح مع طاغوت وما يصير مثل الطاغوت ومن جلاوزته. المهم: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم. وبعد: ومن لا يقيد ألفاظه يندم. اللي أي شيء أجى في باله يجري على لسانه هذا راح يتندم. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الأحمق يذب الكلمة، يرميها على عواهنها، ثم يتورط فيها، ثم يتندم، وبعدين قلبه يقوم يحسب الحسابات: أوه، ليش قلت هالكلمة، اتورطي. لكن العاقل أولا يحسب حساب المعنى وحساب الموقع وحساب الشخص اللي يتكلم وياه. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. إذن الوصية الأولى التي أوصى الإمام الباقر ابنه الإمام الصادق سلام الله عليهما: من يصحب صاحب السوء لا يسلم. الوصية الثانية: ومن لا يقيد ألفاظه يندم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم. في فرد يشوفوه أحيانا في مكان، هذا المكان مو مكان المؤمنين، مكان الفاسقين. أنت رايح هناك على شنو؟ يقول: خو ما رايح لشغلة. يتهم. وإذا اتهمت فلا تندمن، فلا تلومن إلا نفسك. هذه ثلاث وصايا كان الإمام الباقر سلام الله عليه يوصي الإمام الصادق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن الأخلاق وثواب الأخلاق. شوفوا، الأخلاق فيه ثلاث نتائج. النتيجة الأولى أن إنسانية الإنسان بأخلاقه، ولا قيمة له في المجتمع بدون الأخلاق. النتيجة الثانية أن للأخلاق ثواب. فليش تصلي؟ ليش تصوم؟ ليش تروح للحج؟ لماذا تعمل بالواجبات؟ أليس لكي تكسب الأجر والثواب وعند الميزان يكون ميزانك ثقيل؟ تعال اسمع ماذا يقول آخر الأنبياء. صلوا على محمد وآل محمد. ماذا يقول آخر الأنبياء وخاتمهم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ يقول أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق. مباشرة بعد تقوى الله حسن الخلق، هذا اللي يدخلنا في الجنة. وبعد ما يوضع في ميزان العبد أو في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. هنا أنا ما يبين مؤمن ولا غير مؤمن، لأن يوم القيامة الحساب للجميع مؤمنين وغير مؤمنين، والحساب حساب عدل. أي امرأة أي إنسان لا يوضع في ميزانه شيء أثقل من الأخلاق الفاضلة. طبعا بهالمعنى روايات كثيرة عندنا، في رواية أخرى ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة بعد الإيمان أفضل من حسن الخلق، لكن هذه الرواية عامة. ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. إن الخلق الحسن يميث الخطيئة أماثة، يعني أذاب. يعني واحد عنده خطيئة، عندنا خطأ وعندنا خطيئة. الخطأ ما يرتكبه الشخص خطأ بالغلط حسب تعبيرنا، ما التفت للموضوع، راد يسوي شيء زين وصار شيء مو زين، هذا يسمى خطأ. الإنسان لا يحاسب على أخطائه، لكن عندنا شيء اسمه الخطيئة. الخطيئة هو الخطأ حينما يرتكبه الشخص عن عمد وسبق إرادة وإصرار، هذه يسموها خطيئة. الذنوب خطايا، إذا واحد شرب مي وطلع هذا المي خمر الله ما يحاسبه لأنه خطأ، لكن إذا واحد شرب خمر ويدري هذا خمر وراحت عنه إلى وبحث عنه ودفع مال إلى شربه، هذه خطيئة. زين، أكثر إن الخلق الحسن يميث الخطيئة، مو الخطأ، يعني يميث الذنوب، يذيب الذنوب كما تميث الشمس الجليدة. الجليد الوفر اللي ينزل الثلج يوم اللي تشرق الشمس شلون تذيبه. الخلق الحسن أيضا يذيب الخطايا، مسوي ذنوب تريد هاي الذنوب رب العالمين يغفرها لك، التزم بالأخلاق الحسن. وفي رواية أخرى الخلق الحسن نصف الدين، نصف الدين. الأخلاق الحسنة والنصف الثاني واجبات وتروكات ومستحبات وأعمال صالحة وإلى آخره، نصف الأخلاق الحسنة، بقية الأمور النصف الثاني. حسن الخلق نصف الدين. في حديث آخر إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو ويروح. رجل يجاهد في جبهات القتال، يعني أعار الله جمجمته وضع روحه في كفه في حالة الجهاد والقتال مع العدو، في حالة الذهاب والمجيء، يغدو ويروح. مو مجاهد قاعد في الجبهة، مجاهد في حالة الجهاد. الله يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه، يعني على الجهاد، ويروح. وبعد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني غدا في الموقف يوم القيامة. يوم القيامة كما ذكرنا في ليلة من الليالي يوم الفصل، الأنبياء مع الأنبياء، الأولياء مع الأولياء، الفسقة مع الفسقة، وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل الأنبياء وسيدهم عند فرد مقام معين موقف معين، أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث، أداكم للأمانة، أوفاكم للعهد، أحسنكم خلقا، وأقربكم إلى الناس. اللي عنده هذه الصفة وهي مفردات أخلاقية، الوفاء لا تعد. إذا متري توفي يتصل بي يقول أريد أشوفك، يقول بكرة ساعة 5 تفضل عندي، وهو يدري بكرة ساعة 5 ما موجود في البيت أو ما موجود في المكتب مسبقا. قل له خلي عندك شجاعة أن تقول ما عندي وقت أشوف، ما أقدر أشوف. المؤمن إذا وعد ما وفى، شكل الرواية المؤمن إذا وعد وفى. الوفاء، سئلت الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما أفضل صفات الرجال؟ قالت الوفاء. فقيل ما أقبحها؟ فقالت الغدر. أفضل صفات الرجال الوفاء. أنت حينما تقدر بعض رجال التاريخ وتذكرهم تذكرهم لوفائهم، العباس عليه السلام مثلا لأنه كان وفيا لأخيه الحسين، أصدقكم للحديث، أداكم للأمانة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يقول لرجل أبو حمزة الثمالي، يقول صاحب الدعاء المعروف، يقول سمعت السجاد يقول عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا نبيا لو أن فوالذي بعث محمدا نبيا لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه. يعني إذا الشمر إجا وأعطاني السيف اللي ذبح أبويا بي وقال لي هذه أمانة عندك، ويوم ثاني إجا وأراد السيف أرجعه عليه. الراوي أبو حمزة الثمالي في الكتب المعتبرة لمشايخنا من الإمام السجاد وهو يحلف، هذا أداء الأمانة. لكن إذا واحد أجي أتمنك على شيء، على مبلغ من المال، إذا مالك تهتم لي، إذا مال غيرك، إذا سيارة ما أخذها لمدة ساعة لأنه سيارة غيرك تسوقها سريع مو مهم عندك، إذا وسيلة من الوسائل لغيرك لأنه مال غيرك والغرم عليه فلا تهتم به، بالعكس لازم يكون لو طاسة لو ملعقة لو قدر لو مال لو بيت لو أي شيء كان، أداء الأمانة. مجتمع ما في أمانة، اليوم أنا كنت أمشي شارع وسط هذه المدينة شارع فرعي، وإذا سمعت فد واحد يصرخ ويركض، يصرخ صراخ النساء ويركض ورا اثنين راكبين على ماطورات يبدو كانوا متعنين إلى طالع من البنك وبيده أمواله، سرق وركض ووقف سيارة وما وقفت إلى وقف ماطور ركب وراه وراح وركض وراح. والليلة كان برنامج خاص بالتلفزيون حول عدم وجود الأمن، ما في أمن، وين ما في أمن؟ في الأماكن العامة مثل الحدائق مثل الشوارع مثل الكذا. بس الأمانة غير، صارت قضية الأمانة قل بلعته وخلص أصلا ينكر كل ما كان. في هذا المجلس كان أحد الإخوة يحضر الليلة مدى أشوفه، قال لي فلان وهو رجل دين مع الأسف الشديد ائتمنته على مبلغ من المال قيمة بيت وأكل البيت وشرب بي عليه ثم أنكر وعندي وثائق عليه ورواني الوثائق مات بخط يد ذلك الرجل. هذا يريد يكون يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإمام السجاد الذي إذا أتمنه قاتل أبيه سيفه لرده عليه. أقربكم مني غدا في الموقف، أصدقكم للحديث، وأداكم للأمانة، وأوفاكم للعهد. إن العهد كان، تمسؤول عن هذا العهد. وأحسنكم خلقا وأقربكم إلى الناس أو من الناس. يعني تكون من نوع اللي الإمام علي سلام الله عليه قال كونوا في الناس أن إذا عشتم حنوا إليكم وإذا متتم بكوا عليكم. أكو بعض الناس يوم اللي يموتون الناس كلها تفرح، يقول أكبر إنجاز إلى أنه مات. لأن كان يؤذي هذا ويكذب على ذاك ويخون الأمانة وأخلاقه مو طيبة وما يحب الناس. في رواية أخرى الذين يألفون ويؤلفون، يألف ويؤلف، يعني فلان واحد يقول والله فلان يريدني صديق إلى من 20 سنة أنا ما أعطيته وجهه، ليش وعلى شنو ما أعطيته وجهه؟ من صفات المؤمنين أنه هين لين. تقول الناس يخدعوني، خلي يخدعوك. الناس أحيانا يخدعون رب العزة والجلال والله يقبل من عندهم، وهو المتكبر. في الحديث الشريف يخدعني العبد فأنخدع. كم مرة تبنا إليه ورجعنا إلى ذنوبنا ورجع علينا بالتوبة وقبل منا. تخلقوا بأخلاق الله كما يقول الحديث الشريف. أحيانا تسلم على إنسان ما يرد عليك السلام، ورب العالمين يعطي من سأله ومن لم يسأله. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. بعضنا يعتذر يقول فلان مرة أعطيته مثلا ما أرد علي أو عطلني وإلى آخره. زين رب العالمين يعطي للعباد، أعطاهم الحياة وأعطاهم الطاقات وأعطاهم القدرات، أنكروا وجوده فقالوا ما موجود، أو على أقل التقادير إذا حصل على خير يقول حظ ما يقول الله، أو يقول كد يميني وعرق جبيني. لكن إذا خسر يقول والله حظي مو تمام، الله ما يريد لي، ما أدري ليش. عجيب. والعكس هو الصحيح، الخير من الله والشر منك، ومع ذلك رب العالمين يعطي. إبراهيم الخليل سلام الله عليه كان من صفاته أنه يقري الضيف، لم يكن يأكل الطعام إلا ومعه ضيف. كان يطلع بالشارع يشوف واحد دا يمر متغدي ولا لا، ما متغدي تفضل عندي تغدى وياي، ما كان ملعون ملعون من أكل وحده وفي الطعام ما يكفي لإثنين. في يوم من الأيام جايب له واحد عمره 50 سنة فوق 50 وجاب له الغداء، بس ما راد يمد إيده، قال هل لا سميت؟ قال أسمي منه؟ قال تسمي رب العالمين الذي أعطاك هذا. قال ما مستعد أسمي ولا أعرفه ولا أعترف بوجوده. فقال إبراهيم الخليل لو عرفت لما دعوتك، لو أدري أنت متمرد على ربك وما مستعد تجيب اسمه في الطعام اللي حصلته مجان ما كنت أدعوك. فسحب إيده طلع زعل. فنزل جبرائيل على إبراهيم الخليل يعاتبه، يا إبراهيم أعطيناه الطعام 50 عاما ولم نسأله أن يذكرنا، أنت مرة واحدة تريد تعطي إلا يجيب اسمنا، روح دورة رجعه. فركض إبراهيم الخليل دورة، شافه قال له تفضل تغدى عد. قال عجيب أمرك. قلت له أدري أنت ما تسمي ما دعوتك، الآن اللي عرفت أنا ما أسمي جاي تدعوني. قال إن ربي عاتبني عليك، قال إحنا 50 سنة أعطيناه وما سألنا من عنده أن يجيب اسمي. هسه أنت إذا سويت خير الواحد أو أولا طول عمرك ممكن ما تنسى، وثانيا إذا ما رد عليك بالشكل الملائم واللائق تبطل من الإحسان إلى الناس. أصلا إحنا مطلوب من عندنا الإحسان إلى المسيء، الإحسان إلى المحسن خوفي مكانه، أن تحسن إلى من أساء إليك. هو ما يسلم عليك أنت سلم عليه. المرحوم المقدس ميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، هذا كان بينه وبين شخص آخر خلاف، فإذا دخل ذلك الشخص في مجلس السيد كان مرجع تقليد، كان من الزهاد، كان من العباد، كان من المقدسين الذين رأوه من قريب يعرفون أنه قل نظيره في الحقيقة في الحياة. إذا ذاك الشخص يدخل السيد يقوم له يحترمه يجاوب سلامه، يقول له صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، وذاك ما يرد عليه. وإذا دخل السيد مجلسا ذاك عمدا كان يقعد ما يقوم له. فقالوا للسيد: سيدنا لا يرد سلامك ولا يقابل احترامك باحترام ولا يقوم لك ويهينك، انت ليش بالعكس؟ قال: واجبي ان احترمك، واجبي ان يحترمني، واجبي ان ارد السلام عليه، واجبي ان يرد سلامي. اذا هو ما يعمل بوظيفته بواجبه، انا ليش ما اعمل بواجب بوظيفتي؟ هاي وظيفتي يعني. هذا واجب لازم اسوي. زين، احنا عندنا اذن قضية أن الأخلاق الحسنة لها أجر وثواب، والأخلاق السيئة، مجرد أن الأخلاق سيئة هذا حرام، هذا عليه عقاب. إحنا نفكر إذا صارت أخلاقنا حسنة تبرعنا بالأخلاق الحسنة، إذا أنا رجل خلوق فهذا تبرع من عندي، وإذا أخلاقي سيئة فهذا من حقي. لا، مو من حقك، هذا مثل ترك الصلاة، مثل شرب الخمر، مثل قتل النفس المحترم. أبى الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيء التوبة. الله أبى له التوبة. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ ممكن يتوب؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه. ما يطلع من ذنب إلا يوقع في ذنب آخر. قيل: يا رسول الله، إن فلانا تصلي نهارها، تصوم نهارها وتقوم ليلها، فلانا فد وحدة هذه قام يمدحوها عند النبي، بالليل تسار تقيم الصلاة، بالنهار صايمة دائما، ولكن عندها مشكلة وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، مو بيدها، مو عدها السرقة وخيانة الأمانة وما شابه ذلك، لا، شوية لسانها طويل على جيرانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله: لا خير فيها، هي من أهل النار. وصلاتها وصيامها، شنو قيمة هاي الصلاة اللي متقربك إلى الله؟ الصلاة إنما فرضت لهدف، الصوم إنما فرض لهدف أن تتق الله، أن تخاف منه، أن تبتعد عن المعاصي، أن تقترب إليه بالطاعات، حسن الأخلاق، ما في شيء أفضل من عنده، وهدف من الأهداف الأساسية والأهداف الرئيسية. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. من نوع اللي مو هواية عند كثرة عبادة، ضعيف العبادة، لكن يوصل إلى عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل بسبب أخلاقه الحسنة. هاي تتمت الرواية: وإنه لضعيف العبادة. عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة. حسن الخلق يروح الجنة، حسن الخلق نوراني والجنة نور، سوء الخلق ظلماني والنار ظلمات، ويوم القيامة يوم الفصل. ما هو نوراني يلتحق بالنوراني، وما هو ظلماني يلتحق بالظلماني. إن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. زين، هذه جانب الروايات والأحاديث التي تتحدث عن حسن الخلق باعتبار الثواب والعقاب. إخواني، حسن الخلق سبب قيام الحضارات. يعني ممكن شركة من الشركات تنجح إذا ما كانت صادقة مع المشترية مالتها. إذا أنت اليوم اشتريت فرد بضاعة، سكينة، ملعقة، اشتريتها من شركة من الشركات بعدين ما طلعت عدلة، هم تشتري مرة ثانية من عدلة؟ ما تشتري. إذا الشركة لا تكون صادقة معك، إذا صانعت السيارة ما كانت صادقة في سياراتها. أحيانا تسمعون في الأخبار، وقبل مدة هذا صار في أمريكا، أن فلان شركة استرجعت 2,000,000 سيارة من الأسواق وخسرت كذا مليار من الدولارات لأن بعض الأجزاء في مكينة هذه السيارة ما كانت في مكانها، أو دواليب السيارات قامت تنفجر، فالشركة قامت تعطي تعويضات واسترجعت. ليش؟ خلي الناس تشتري، ما عندهم خبر. احنا الحمد لله في بعض بلادنا يعلمون ابليس شلون يقشمرون الناس ويخدعوهم. الرجل قال انا عزمت ناس على الافطار، وعند الافطار قدمت لكل واحد بيضه مسلوقه، شو اول واحد كسر البيضه شويه ضاكها خلاها، الثاني الثالث شو اللي فيها؟ قالوا والله هاي البيضة ما فيها بيضة، هذه فيها جص. أنا مشتري البيضة طبقة بيض، البيضة إذا انكسر ما تقدر ترجعها، شلون بيها جص؟ وما في لا بياض ولا صفراء. رحت على اللي بايعني قلت له هذا البيض أنا ما أريد أسترجع شيء، وديت البيض وياي، لكن أريد أعرف شيء، شلون قدرتوا تطلعون الصفار والبياض بدون ما تكسرون البيضة وتخلون مكانه جص؟ قال والله أنا هم مشتري من فلان مكان. رحت وراء إلى أن وصلت إلى آخر شيء، اكتشفت أن هذول بالإبرة يطلعون البياض والصفار وبعدين يجففوه ويبيعوه للي يبيعون الحلويات، ومكانه يخلون مادة مائعة هذه مثل البيضة، إذا أصابتها الحرارة شوية تصير يابسة ولونها لون الجص، هي مادة صناعية بتروكيماوية. يعني أنا أعتقد حتى إبليس ما كان يعرف خداع هذا للناس. الشركة اللي تحترم نفسها أو الأمة اللي تحترم نفسها وتريد تتقدم صناعيا اجتماعيا ثقافيا لابد أن تحترم المفردات الأخلاقية، بدونها ما يمكن بناء حضارة، ما يمكن. البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. تريد دار عامرة؟ تريد بلاد تتقدم تتطور؟ فلا بد من البر ومن حسن الخلق. ربنا في سورة المطففين شي يقول؟ يقول ويل وويل واد في جهنم، داخل جهنم. مش قد حرارتها مات كم مليون كم مليار درجة ما أدري، لكن أعرف أن هذه الشمس التي منذ 5 أو أكثر من هذا بالنسبة للأرض 5000 مليون عام وهي ترش على المنظومة الشمسية كلها ضوءها ودفئها، هذه درجة حرارتها في داخلها 24 مليون درجة فهرنهايت. ولو أن تلك الحرارة مالت نواة الشمس جابوا بمقدار طابع بريدي وخلوه على بعد 120 كيلومتر من عدنا لتفحمنا جميعا من حرارتها. هاي الشمس يوم اللي يرموها في نار جهنم تضج الشمس من حرارة جهنم، ففي جهنم وادي اسمه ويل كما في بعض الروايات. رب العالمين بين فترة وفترة يكشف غطاءها فتضج جهنم من حرارتها. ربنا يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل لذلك الذي يتعامل مع الناس، إذا الحق وياه يريد كامل، إذا راد يبيع شوية يخسر. ترى هذه مسألة بسيطة عادة في أسواق المسلمين، حقك تريده كامل، حق الآخرين شوية ناقص ما يخالف. إذا كيلو شكر كم جرام، إذا نقص من عنده ما يهمه. المشتري يريده كامل والبايع يريد يعطي ناقص. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإمام علي كان يمشي في أسواق المدينة وفي أسواق الكوفة والناس كلهم صالحين ومن أصحابه، يقول ويل للتجار. النبي يمشي في السوق فيجد واحد يبيع بضاعة اللي فوق غير اللي تحت على طريقتنا، فيمد يده تحت ويطلع اللي تحت، الخايس اللي تحت يطلعه ويرميه على هذا الفوق اللي مخلي الأشياء التمام الجيدة. يقول ليس منا من غشنا، أولا يفضح هذا الغاش، ثم يقول ليس منا من غشنا؟ إذن الحضارة ما تقوم، تقدم ما يصير على الغش والخداع يوم يومين. أكو مثل يقول: باستطاعتك أن تغش بعض الناس بعض الوقت في بعض الأمور، لكنك لا تستطيع أن تغش كل الناس كل الوقت في كل الأمور. إذا تريد تفتح لك مصنع دائما تبيع، فما يمكن تغش الناس بمنتجاتك دائما وفي كل الأشياء ومع كل الناس. لابد أن الناس يكتشفون هذا الأمر ويبتعدون عنك. في رواية أخرى من الإمام علي سلام الله عليه يقول: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. كنز الرزق في سعة الأخلاق، تكون أخلاقك واسعة، سعة صدرك كبيرة، تسع الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. الإسلام قام على ماذا؟ على مال خديجة وسيف علي وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. جاء رجل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا أمير المؤمنين صف لي أخلاق رسول الله. قال: أذكر لي نعم الله. قال: يا أمير المؤمنين لا أستطيع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة ما نقدر، نعمة واحدة ما نقدر نحصيها، فكيف بكل النعم؟ فقال الإمام: إن الله يقول عن متاع الدنيا أنه متاع قليل، ويقول عن خلق رسول الله إنك لعلى خلق عظيم، فكيف أصف لك أخلاقه؟ شو نصف لك أخلاق؟ قبيلة الطي، وهي قبيلة حاتم الطائي. حاتم الطائي المعروف بالصفة واحدة من صفاته وهو الكرم، أخلاقية واحدة كانت عنه، أنه كان سخيا، كان كريم النفس، كان يقر الضيف. قبيلة الطي تمردت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل النبي سرية بقيادة الإمام علي لإخماد تمردها، واستطاع الإمام أن ينتصر عليهم وأخذ مجموعة رهائن وجابهم عند النبي. منهم بنت حاتم الطائي وأخوها عدي أو عدي، هذا ابن حاتم الطائي كان يقود التمرد، واستطاع أن يهرب من تلك المعركة ويختفي. جابوا الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو كانوا يسوون مع الأسرى؟ النساء يوزعوهم على المقاتلين، والأموال أيضا يقسموها على الفقراء والمساكين. فقامت سفانة ابنة حاتم الطائي، قالت: أي محمد، أتأذن لي بالكلام؟ خليني أحكي. قال: نعم تفضل، بس هاي أسيرة. أولا عندنا سؤال: هذه الأسيرة كيف أصبحت أسيرة إن لم تكن مشاركة في القتال، إما بالتشجيع أو بضماد الجرحى أو لا بالقتال، ما ندري، بس كانت ضمن المقاتلين، ومع ذلك النبي يسمح لها بأن تتكلم. تفضل. شوفوا، النبي رئيس دولة، النبي قائد جيش، النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كافرة ومتمردة على رسول الله وأسيرة بين يديه، أتأذن لي بالكلام؟ قال: تفضل. قالت: أي محمد، أنا ابنة كريم قومي، وكان أبي يحب مكارم الأخلاق، وما جاءه طالب حاجة إلا ورده بها. قال: من أبوك؟ قالت: حاتم. فقال النبي: حقا لو كان أبوك امرأ مسلما لترحمنا عليه. هذه صفات المؤمنين، هاي الأشياء اللي تقوليها صفات المؤمنين، لو أبوك كان مؤمن بترحم عليه، لكن رب العالمين لا يغفر أن يشرك به. فقال النبي لهؤلاء المقاتلين الذين غامروا بحياتهم، ولعل بعضهم انقتل وبعضهم انجرح وجاب هذولا، قال: أطلقوها كرامة لأبيها، لأن أبوها المشرك الكافر اللي مات ما راح نترحم عليه، كان عنده مكارم الأخلاق، فكرامة لأبيها أطلقوها. فقالت: أنا ومن معي؟ أنا وحدي ولا البقية؟ قال: أطلقوا من معها كرامة لها. وبعد ثم أمر لها بحمر النعم حتى ملأ ما بين الجبلين. يعني أعطاها من البقر والغنم والإبل ما ملأ واديا. هذه التفتت شافت أبوها شكل ما كان يسوي. قالت أي محمد هذا عطاء من لا يخاف الفقر. قال هكذا أدبني أبي أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الأدب من الله. شوف أيضا تواضع النبي يوم اللي يمدحوه ما يقول إيه من عندي. هكذا أدبني ربي فأحسن تأديبي. قالت أتأذن لي بالدعاء؟ فرفع النبي يديه. تسمح لي أنا أدعو لك؟ هكافر تريد تدعو؟ رفع النبي ورفع المسلمون أيديه. قالت أصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة قوم إلا وجعلك سببا لردها عليهم. والنبي يقول آمين آمين. ثم قال لها تردين تبقين هنا حتى يجون من أهل الجماعة يأخذوك يودوك، أو تردين أنا أرسلك مع جماعة معززة محترمة إلى أهلك؟ لأن أبوك كانت أخلاقه حسنة في قضية العطاء، في قضية السخاء، في قضية الكرم. أبوك كان كريم. راحت قصتها هناك، شافت أخوها عدي أو عدي، قالت لباب الروح هذا غير اللي تسمع عنه، اذهب إلى هذا الرجل. طبعا هي صارت مسلمة، ابنها صار مسلم، وأحفاد حاتم الطائي كانوا يقاتلون مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة صفين وفي معركة النهروان وفي معركة الجمل. هذه الأخ، وبالعكس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده واحد من أصحابه اسمه سعد، سعد بن معاذ، هذا مات، فاشترك النبي في جنازته، تارة كان في مقدمة الجنازة، تارة خلف الجنازة، يمين شمال، جاي حافي ومخلي عبايته معكوسة مثل حالة الحزنان. اشترك في تشييع جنازته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي استلم جثته ودفنها في قبره وأهال التراب عليه. يعني كل هاي الأمور النبي سواها. أمه جالسة على قبره قالت يا سعد هنيئا لك الجنة. فالتفت النبي إليها قال يا أم سعد لا تحتمي على الله، فإن القبر ضغطه ضغطة أخرج الحليب الذي شربه منك من رؤوس أصابعه. عجيب. وليش المسلمين تعجبوا؟ النبي هو الذي اشترك في تشييع جنازتي، النبي هو الذي دفنه والذي أهال التراب. يا رسول الله شفناك حافي، قال الملائكة كانوا هكذا حفاة، شفناك مرة قدام مرة وراء مرة يمين، قال كانت يدي في يد جبرائيل ويدي الأخرى في يد ميكائيل. إذن يا رسول الله لما قلت لأم سعد لا تحتمي على الله؟ يعني مو معلوم 100% هو الآن في الجنة بعد ما واصل لها؟ طبعا وصل للجنة بس بعد الآن ما واصل، القبر ده يضغط علي. ليش؟ قال لأنه كان له في بيته مع أهله سوء خلق. عبارتنا تعبير ما يقولوا يا أهله ما كان حبه، كل ما عنده أخلاق حسنة برا بالشارع، يوم اللي يجي للبيت كأنه قز القرد جاي للبيت يدور العركة مركة سبة وشتيمة، وكل عند المرتة اعملي ولا تعملي، روحي وتعالي، وليش ونقنوقة وما أعرف ليه. هذا هو لازم يشوف نتيجة عمله، لازم رب العالمين يطهره، لأنه الجنة مو خانج غار، الجنة مكان المؤمنين، مكان الصادقين، مكان اللي عندهم أخلاق حسنة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه مكان الناس في الجنة. شوف الأئمة والأنبياء سلام الله عليهم ونبيهم كيف كانت أخلاقها حسنة طيبة. طبعا أشداء على الكفار، هذه مسألة ما لها ربط بمسألة الأخلاق، لكن رحماء بينهم، شلون كانوا يتعاملون مع النبي؟ يجي يمد رجله قدام النبي والنبي يرفض أن يتميز عليهم. حدثنا يا محمد، يعني كانت طريقتهم مع رسول الله بشكل اللي رب العالمين أنزل آيات حتى يؤدب المسلمين. كان يجون وراء بيت النبي، يا رسول الله، يطلع النبي، والله عندنا فلان حاجة، عندنا فلان قضية. وكان معهم كأحدهم، كان مثلهم يعيش وياه، يتمازحون وياه. الإمام علي والنبي أكو في الروايات مذكور شكد كان يتمازحون مع الإمام علي، مع شدته وعظمته وبطولته، صناديد قريش كانوا يخافون منه ويخشون منه. صلى على محمد النبي. مع النبي يتمازحون، مع الإمام علي يتمازحون. أكو واحد كان اسمه نعمان، أنا دائما يتمازح ويا النبي. مثلا كان يشوف مرأة تبيع، سلم خليها على رأسها تبيع شيء، حاجة من الحاجات، لبن، حليب، فواكه، فيجي يقول شكد هذا، يتعامل وياها، يجي ياخذ السلة يدخل في بيت النبي. بيت النبي كان فيه بابين، يدخل منها يطلع منها يروح بيته ويأكل. هاي المرة تبقى تنتظر، بعدين يدق الباب، يطلع النبي، ها وين فلوس السلة؟ أي سلة؟ هذا فالواحد من هذا البيت اجى اشترى السلة ودها. النبي يقول فعلها نعمان، هاي شغلته. حتى يوم من الأيام النبي خرج فسمع خارج المسجد صياح، فاجى شاف فرد جمل مذبوح، وفد واحد يصيح يقول رحت أصلي وياك يا رسول الله، رجعت في هذا جملي مذبوح. فسأل المسلمين من مسوي؟ قالوا هذا نعمان. قال النبي راح يعطي فلوسه نذبحه ونأكله، وبعدين النبي وذبحناه وما يرجع للحياة مرة ثانية. راح ودوروا القو، كان مختفي في مكة. فالنبي التفت إليه قال ومن أمرك بهذا؟ قال أمرني الذين دلوك علي. هم ذولا اللي دلوك علي هم اللي قالوا لي اذبح، وذبحت لهم. فالنبي دفع الثمن وضحك. الإمام علي سلام الله عليه جاء في المسجد يصلي، جاء واحد من المسلمين كان هواية طويل، والإمام علي لم يكن قصيرا ولم يكن طويلا. سيشوف الإمام علي اللي الصناديد يخافون منه، لكن في أخلاقه مع المؤمنين هين لين بش هش، تعاملون وياك أحدهم ما يخافون من عنده. يخاف المشركون من سطوته، أما المؤمنين فلا. ذاك الرجل شلون تعامل ويا الإمام اللي كان يبيع اللحم؟ نجيب القصة فيما بعد. المهم هذا الطويل اجى شاف الإمام علي ده يصلي، فأخذ حذاء الإمام علي وخلاه في المكان شوية عالي، وقف يصلي. الإمام خلص صلاته، شاف هذا نعلان راحتين، فعرف هذا مسوي. الإمام علي كان بطل خفيف الحركة، قفز وشال نعلان. ذاك ده يصلي له، شال عمود المسجد، العمود ما كان بناء مثل هذا، شال العمود خلاه على ثوبه وطلع برا وراح. ما يقدر يشيل هذا العمود، ما عنده قوة الإمام علي. كانوا أيضا يتمازحون فيما بينه. هذا الإمام علي سلام الله عليه حينما يمشي في الشارع ويشوف تلك المرأة لتبكي، هو في الكوفة، جديد في الكوفة، ما يعرفه، جاي من المدينة، فما بك يا أمة الله؟ إحنا إذا شفنا واحد يبكي، واحد واقع، أصلاً إذا شفنا سيارة ضربت واحد ومجروح، إذا نشيله نودي المستشفى ممكن نخطب حياته، يقول لا تورط نفسك، اشرد اشرد، ليه تورط نفسك؟ أنقذ حياة إنسان، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا شفت طفل واقع، امرأة، صاحب حاجة، نهرب. الإمام علي كان يدورها. أحدهم يأتي يقول رأيت الإمام علي سلام الله عليه في شدة القيظ في الكوفة، يعني درجة الحرارة في شدة القيظ فوق 50، واقف. قلت يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك؟ قال لعل طالب حاجة يمر. جاي واقف انتظر واحد يمر عند حاجة أقضيها. فيرى تلك المرأة فتاة امرأة تمشي على قارعة الطريق، ليش تمشي؟ قالت والله أهلي للزوني أشتري لحم، اشترت اللحم ما قبله، أرجع عليه ما يقبل يرجع اللحم، وأخاف من أهلي. خادم أنا. فأجى الإمام علي وقال للرجل أن هذه لا تملك من أمرها شيئا، هذه خادمة اشترت هذا اللحم، أهلها ما قبله. قال ما لك وهذا؟ ليش أنت متدخل في الموضوع؟ كان يأكل تمر، يقولون طلع النواة خلى بين أصابع إيده وضربها على الإمام علي، كل اللي واقفين قاموا يضحكون على الإمام. الإمام راح وقف، الإمام له وكزة من عنده يدخل نار جهنم، لكن الإمام وقف أمام دكانه، وقف مر مالك الأشتار شاف الإمام علي وقف، وقف مع الإمام. مر الأعيان، مر قواد الجيش، مر الذين يعرفهم الناس بس الإمام علي ما يعرفوه، كلهم واقفين. هذا القصاب شاف زعماء البلد رؤساء كلهم واقفين هنا، فالتفت إلى بعض الحاضرين قال ليش واقفين؟ قالوا مو أمير المؤمنين واقف. قال يا هم هو أمير المؤمنين؟ قالوا ذاك أي أبا، هذا هو اللي ضرب بالنور. فجاء يرجف من الإمام. الإمام قال له هون عليك، لا ما في شيء، لا تخاف من عندي، رجع اللحم ما عندي مشكلة وياه. فرجع اللحم ورجع الفلوس في أمان الله. هذه أخلاق، بالأخلاق تستطيع أن تكسب الناس مو بالقوة. السيف للسيف لكن الأخلاق للناس، أشداء على الكفار لكن رحماء بينهم. ولو كنت النبي بعظمته بعلمه بعبادته بقوة شخصيته، ولو كنت فظا غليظ الأخلاق لانفضوا من حولك، فبرحمة من الله لنت له. يعني مثل ما رب العالمين كان يوحي إلى نبيه ويسدده بالعلم والوحي، كان يسدده بالأخلاق. أدبني ربي فأحسن تأديبي. بعدين ذولا نرجع إلى قصة سفان، المسلمين اللي قاتلوا غامروا بحياتهم، جرحوا قتلوا في تلك المعركة، شوي ما ارتاحوا لها الشر. التفت النبي إليهم قال ارحموا ثلاثا وحق أن يرحم. ثلاث أشخاص رحموه: عزيزا ذل من بعد عزة، كان عزيز لكن صار ذليل، وفقيرا وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع بين جهار. هذول انتم ارحموهم. نرجو من الله عز وجل ان يسددنا في اخلاقنا في معاملاتنا، وان يوفقنا لطاعته، وان يبعدنا من معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.